السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب صلة الرحم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال حدثنا كليب بن منفعة قال: قال جدي: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك. حق واجب ورحم موصولة. قوله: باب وجوب صلة الرحم. الكلام في هذه الترجمة وما بعدها من أبواب عن واجب من الواجبات وحق من الحقوق العظيمة، وهو حق ذوي الأرحام، وهم من تجمعهم بالشخص قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم كالأعمام والأخوال ونحوهم، فهؤلاء لهم حق القرابة وحق الرحم التي بينهم. وحق الرحم أن توصل، وذلك بالإحسان والزيارة والسلام وعيادة المريض منهم إلى غير ذلك من أبواب الإحسان المعروفة، فهذا واجب من الواجبات وحق من الحقوق. والله تعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. تقطيع الأرحام ووجود التباغض والعداء بينهم أمر جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه، وجاءت بالحث على صلة الرحم، وأن يجتهد المسلم ما استطاع في الإحسان إلى أرحامه حتى وإن ناله منهم إساءة أو قابلوه بقطيعة. فهذه الترجمة معقودة لبيان هذا الأمر ووجوبه. وصلة الرحم يجمعها إيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قوله: قال جدي: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك. حق واجب ورحم موصولة. فذكر هنا بر القرابة، قال: وأختك وأخاك، ثم قال: ومولاك الذي يلي ذاك، أي قريبك الذي يلي ذاك، أي عمك وعمتك وخالك وخالتك وهكذا. قوله: الذي يلي ذاك، بمعنى ثم الأقرب فالأقرب، فتوصل الرحم ويعتنى بها الأقرب فالأقرب. وهذا الحديث إسناده ضعيف، لكن سيأتي عند الإمام البخاري رحمه الله ما يدل على صحة هذا المعنى. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. هذه الآية فيها دلالة على أحقية الأقربين بالمعروف وأهمية العناية بالرحم وصلتها، لذا خصوا بالذكر. وهذا فيه تنبيه بأن من فتح الله عز وجل عليه بالعلم والبصيرة بدين الله عليه أن يكون لقرابته حظ من نفعه وإفاداته وإحسانه إليهم ودلالتهم إلى الخير، لقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقد فعل صلى الله عليه وسلم ما أمره الله تعالى به فأخذ ينادي قرابته. قوله: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. هؤلاء أبناء عمومته صلى الله عليه وسلم، ناداهم وحذرهم وخوفهم بالله وحذرهم من سخط الله وعقابه، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أغني عنكم من الله شيئا. ونادى أيضا صلى الله عليه وسلم بعضهم بأسمائهم، قال: يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. فقام عليه الصلاة والسلام بما أمره الله به أتم قيام. وهذا فيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، رواه مسلم. أي أن الواجب على الإنسان أن يقبل على توحيد الله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن يعتمد على جاه أو نسب أو غير ذلك. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الحاصل أن نبينا عليه الصلاة والسلام أنذر عشيرته الأقربين، ونادى أبناء عمومته وأقرباءه، ونادى بنته، قال: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار. وإنقاذ النفس من النار إنما يكون بالتوحيد والإخلاص والطاعة والعبادة والبعد عن معصية الله والإقبال على الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. البلال مصدر بللت الشيء، أبله بلا وبلالا، ويقال بللت رحمي إذا نديتها بالصلة. وبل الرحم مطلوب سواء كان مسلما أو غير مسلم، فتبل وتوصل ويعتنى بتعاهدها بالهدية والزيارة وعيادة مريضهم ونحو ذلك. بل إذا كان على غير الإسلام ربما كان ذلك سببا في إسلامهم وهدايتهم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلة الرحم. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. قوله: باب صلة الرحم، فيه الحث على صلة الرحم وبيان مكانتها العلية ومنزلتها الرفيعة. والفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن التي قبلها فيها التنصيص على حكم صلة الرحم وهو الوجوب، أما هذه ففي بيان صلة الرحم من حيث ثمارها وآثارها ومن حيث كيفية قيام المرء بهذا الواجب العظيم. قوله: أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. طلب هذا الأعرابي وصية جامعة تقربه من الجنة، أي تدنيه منها، وتباعده من النار. وهذا فيه الحرص على الخير وما يقرب من الجنة ويباعد من النار. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمورا أربعة، قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا الأمر الأول. فبدأ بذكر أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق، وهو توحيد الله عز وجل، وهو قائم على ركنين: النفي أي نفي العبودية عن كل ما سوى الله، والإثبات أي إثبات العبودية بكل معانيها لله وحده إخلاصا وتذللا. وقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله، وقد جاء بيان معناها في آيات كثيرة كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو معناها: نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثباتها بكل معانيها لله عز وجل وحده. فقائل لا إله إلا الله لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني قال: وتقيم الصلاة، أي التي كتبها الله افترضها عليك، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة. والصلاة هي أعظم فرائض الإسلام بعد التوحيد. والثالث قال: وتؤتي الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، وهي صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. والرابع قال: وتصل الرحم، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. فصلة الرحم عمل مبارك وطاعة عظيمة تقرب العبد من الجنة وتباعده من النار، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الطاعات العظيمة: طاعة التوحيد، وطاعة الصلاة، وطاعة الزكاة. وثمار وآثار صلة الرحم كثيرة دنيوية وأخروية، ومما ورد في ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعجل الطاعات ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت لا يكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.